الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين، واجعلنا من تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في الجمعة الماضية كنا نتكلم عن الضرورة الثانية من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وذاك باستقراء علماء المسلمين لنصوص الوحيين الكتاب والسنة، فقالوا إن الضرورات التي إذا تم الإخلال بها تهارجت حياة الناس وفسدت، قالوا حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. هذه الخمس تكلمنا عنها مرة مجملة، ثم تكلمنا في مرة مضت عن ضرورة الدين، وذكرنا أن الشريعة حافظت عليه من جهتين، من جهة الوجود ومن جهة العدم. فمن جهة الوجود كل ما ساعد على وجود الدين ساعدت الشريعة عليه وحضت عليه، مثل الدعوة إلى الله ببناء مسجد وإرشاد إلى خير والدال على الخير كفاعله. وحافظت عليه الشريعة من جانب العدم، فكل ما يمس الدين من معصية أو بدعة أو ردة رتب عليها الشرع عقوبة تليق بهذا المنكر وبتلك المخالفة. ثم انتقلنا في المرة بعدها إلى الضرورة الثانية، وهي ضرورة حفظ النفس، وتكلمنا عنها في الخطبة الماضية، وذكرنا أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ نفسه ويحفظ الآخرين، وأنه إذا أخل بذلك فلم يحفظ نفسه بأن قتلها كهؤلاء المنتحرين الكثر الذين زاد عددهم، فإن لم يحافظ على نفسه بأن قتلها أو لم يحافظ على نفس غيره بأن اعتدى على غيره بالقتل بغير حق فهذا عقابه شديد. قال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل قتل المسلم من الموبقات، فقال: اتقوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فجعل من الأمور الموجبة للنار الموبقة فيها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والله سبحانه وتعالى مدح عباد الرحمن في سورة الفرقان، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من الاعتداء على المسلمين بل وعلى غير المسلمين، فقال في حق غير المسلمين: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لتعظيم قتل غير المسلم بغير حق، فكيف والمسلم عند الله أعظم؟ والنبي قال عن الكعبة أو قال عن السماء والأرض: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق، ولو نقضت الكعبة حجرا حجرا لكان أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالشخص الذي يعيش في معاملته بينه وبين ربه تأتي منه الهفوة والخطأ والمعصية وغير ذلك، والله رب العالمين غفور رحيم، قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإذا ما ابتعد العبد عن الكبائر الله رب العالمين من رحمته ومغفرته يغفر له الصغائر، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أما إذا وقع الإنسان في القتل فلقد ضاقت عليه سبل المغفرة ولقد ضاق عليه سبيل العفو، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة يقبض العلم، يقبض العلم، وقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال النبي: بين يدي الساعة يقبض العلم ويكثر الجهل ويفش الزنا ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، أو كما قال النبي. فالهرج من أشراط الساعة، وذكره صلى الله عليه وسلم لأشراط الساعة تنبيه لنا أن نستعد لها وأن نعد العدة لما سيأتي. فإنك مقدم على قبر فسؤال فنشر فحشر، فسؤال مرة ثانية فصحف فتتطاير، ثم صراط فجنة أو نار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. هذا الطريق الطويل لا يعبره إلا المؤمن. إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أصحابه مرة فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان. جرى بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته خلاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به، وذاك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن يخبر بغيوب ستقع فيما بعده. والله قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، الآيات. فالنبي لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي لا يعلم الغيب، ولكن الله رب العالمين يطلعه على أشياء من الغيب، هذه الأشياء يخبر بها فتقع كما أخبر، فيكون ذلك من الإضافات الكثيرة لأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فكان مما قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من أمته دعوهما واحد، يعني كلاهما مسلمين، يقصد عليا رضي الله عنه ومن كان معه، ومعاوية رضي الله عنه ومن كان معه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبلها عن الزبير بن العوام وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قال النبي عن الزبير إنه يقتل غدرا، وقال النبي عن قاتل الزبير بشروه بالنار، فقاتل الزبير يبشر بالنار والزبير يبشر بالجنة. قال النبي إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام الحواري الناصر رضي الله عن الزبير وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان بين أصحاب النبي شيئا، والنبي علم به وأخبر عن نتائجه، فنظر إلى الحسن بن علي يوما وكان حمله على المنبر، ينظر إلى الحسن وإلى الناس وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقال العلماء إن النبي أوحي إليه وأخبر بما سيكون، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنتائج التي ستترتب على الإشكال الذي سيكون بين الصحابة، وأخبر أن الزبير رضي الله عنه يقتل فيها شهيدا، وأن عليا يقتل فيها شهيدا، وأن طلحة كذلك يقتل شهيدا، وغير ذلك من الأشياء التي أخبر بها النبي. وأخبر النبي أن انتهاءها يكون على يد الحسن رضي الله عنه وعن أبيه. ومع ذلك لم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم بكلمة، ولم يأتي عنه حديث يذم فيه أحدا منهم رضي الله عنهم. فقال العلماء فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون وسكت عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء نكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب سبحانه وتعالى. وسبب الكلام أن النبي قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أو قال النبي إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا العموم يخرج منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصحاب النبي في الجنة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله رضي عنهم ولم يأتي عنه ما ينقض هذا الرضا. فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحديد يخاطب أصحاب النبي يقول لهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والحسنى الجنة. فأصحاب النبي جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم آمين. أذكر ذلك لأعصم رأسك وعقلك عن تفكير أن تحسب أن الأحاديث أو الآيات التي فيها التوعد بالنار للقتلة الذين يقتلون أنفسهم أو يسارعون في القتل أو يسعون في الهرج أو يسارعون في الفتن أو يفعلون أو يفعلون، إياك أن تحسب أن هذا الكلام ينطبق على أصحاب النبي، فهو ينطبق على كل أحد سوى أصحاب النبي، لأن أصحاب النبي وعدوا الحسنى والله قال لهم وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. روى الإمام أحمد في مسنده أن زمير بن العوام رضي الله عنه، وكان بينه وبين علي بعد وفاة النبي ما كان وذكرت لك، فجاء رجل إلى الزبير وقال له ألا أقتل لك عليا؟ ألا أقتل لك عليا؟ فقال الزبير: وكيف تقتل عليا والناس حوله؟ هو الأمير والجند يحيطون به، كيف تقتل عليا والناس حوله؟ فقال له: أفتك به. ما معنى أفتك به؟ يعني أتلمس الفرصة حتى يكون رضي الله عنه خاليا وحده لا أحد معه، وأتسلل إليه فأقتله. هكذا يقول الرجل. فماذا قال الزبير؟ قال الزبير: لا تفعل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. الإيمان قيد الفتك، الإنسان الفاتك الذي يقتل ويقتل وعنده تهاون بالدماء، إذا نظر إلى قلبه أين حقائق الإيمان فيه؟ لو وجدت لقيدته، كما يقيد البعير عن المشي بالقيد، فهذا الإيمان يقيد صاحبه أن يكون فاتكا. واسمع إلى الزبير وقت أن قال هذا الحديث، يكلمه إنسان عن علي، وكان بينهما تلك العداوة، لتعلم أنهم رضي الله عنهم كانوا يجتهدون لإصابة الصواب، ولتعلم أنهم رضي الله عنهم ما سارعوا في قتل ولا دماء، ولتعلم أنهم رضي الله عنهم كانوا يحبون حقن الدماء، ولتعلم أنهم رضي الله عنهم لم ينتهزوا فرصة لقتل. ولو كانوا كالذين يسارعون في أمر الدنيا لفرح الزبير أن يقتل عليه، وإنما منع القاتل ولم يمنعه بكلام عادي من عند نفسه، إنما رفع الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: النبي قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، يعني إياك أن تفعل. فانظر في هذا الحديث، وانظر في أحوالنا وفي واقعنا. لو كان الإيمان في ازدياد، لو كانت الطاعات في ازدياد، لو كنا نتعلم القرآن تعلما وتدارسا وعملا، لو كنا نتعلم سنة النبي، لو كنا نتعلم معتقد أصحاب النبي، معتقد النبي صلى الله عليه وسلم في الله سبحانه، في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه، في صفاته، لو نعلم ما يكون ما يجب من حق المسلم على المسلم، ما يجب من حق المسلم على نفسه، ما يجب للمسلم على ربه سبحانه: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. لو عملنا الحديث الإيمان قيد الفتك لمنع كثير من هذه الجرائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما قيل في هذه الجمعة كان يجب إضافته للجمعة السابقة التي ذكر فيها القتل بنوعيه الخطأ والعمد وما يترتب على كل منهما، وما ذكر فيها من قتل النفس وما يترتب عليها من الجزاء عند الله رب العالمين. وإنما الوقت المتبقي أتكلم فيه بكلمتين: الكلمة الأولى عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذا هو اليوم الثاني منها، فكل عام وأنتم بخير. قال النبي عن هذه الأيام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري وغيره. فهذا الحديث الذي استمعت إليه فيه الحض على جميع العمل الصالح بكل أنواعه. العمل الصالح أكبره ما كان يتعلق بأركان الإسلام الخمسة: التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج. وإياك أن تشغل بعمل دون بقية الأعمال، فإن النبي قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين صانعا أو يصنع لأخرق، قال فإن لم يفعل أو فإن عجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدع الناس من شره فإنها له صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمل له عليها متاعه صدقة. وقال النبي تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. فأعمال الخير لا آخر لها، فاجتهدوا فيها جزاكم الله خيرا. أما المسألة الثانية فهي الأضحية. في هذه الأيام يذهب الناس لشرائها. الأضحية سنة مؤكدة، ومن العلماء من لا يرخص في تركها، لخبر يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرة يرفعونه إلى النبي ومرة يوقفونه عند أبي هريرة، أنه قال من كان عنده سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا كلام شديد، يعني رجل من أهل الأموال عنده النفقة الزائدة عن حاجته ويستطيع شراء أضحية ليضحي بها، فإذا بخل بها فلم يفعل يقال له لا تصلي معنا. طب أصلي فيه؟ أصلي مع مين؟ يقول لا تقربن مصلانا. هذا وعي كلام شديد لمن كان عنده سعة ولم يضحي. الأمر الثاني، تعلمون الشروط اللي يجب توفرها في الضحية من السن والسلامة من العيوب. قال النبي لا يجزئ في الضحية العوراء البين وعوروها، العرجاء البين وعرجوها، المريضة البين مرضوها، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن ينتقي أضحية تجزئه، هدية يقدمها قربانا إلى الله رب العالمين. فاجعلوا لله أفضل ما عندكم، وإياكم أن تكونوا على حد قوله ويجعلون لله ما يكرهون، وتصفوا ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. هذا كلام في الكفار، أما نحن فمسلمون والحمد لله رب العالمين. فتقرب إلى الله بأحب وأفضل ما عندك، فإن أفضل الشاة السمينة أو الثمينة. السمينة بالسين يعني ممتلئة لحم، الثمينة يعني الغالية التمن. فأنفسها وأغلاها عند أهلها أعظمها عند الله أجرا. والأضحية لا يشترط في توزيعها شرط معين، إنما أن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والفقهاء يستحبون أن تكون أثلاثا لك ولأهلك وللضيف وللفقير، فلا تنس حق الفقير. في مرة جاء مجموعة من المهاجرين كثر إلى المدينة، وكانوا في وقت أضحى. فلما جاءوا في وقت أضحى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دفت دافة إلى المدينة فلا تمسكوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لظروف الناس وللحاجة التي هم فيها. فنهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لحاجة الناس. فلما كان العام الذي بعده قالوا يا رسول الله ما نفعل في لحوم الأضاحي؟ قال كلوا وادخروا وتزودوا. ثم قال كنت نهيتكم عنها من أجل الدافة التي كانت، فإذا كانت بالناس حاجة فلا تدخر والناس يحتاجون، إنما تصدق أنفق ينفق الله عليك. اللهم أعط ممسكا خلفا، اللهم عفوا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. فإياك أن تكون كذاك الذي يدعى عليه، بل كن الذي يدعى له. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. أحبابنا الكرام، تذبح الضحية في يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، فيسمي ويكبر ويقول اللهم منك وإليك، اللهم عن فلان وعن آل فلان. على الذي يضحي أن يمتنع عن قص شعره وأظفاره حتى يضحي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، يعني حتى يكون ذلك عنده تمام التضحية. ولا يعطى الجازر منها شيئا على سبيل الأجرة، إنما يعطى منها على سبيل الهدية أو على سبيل الصدقة. إنما إذا ذبحت بنفسك فهذا أفضل، فإن النبي ذبح بنفسه. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ينظران في سواد ويطآن في سواد، ذبحهما بيده وسمى وكبر وقال اللهم عن محمد وعن آل محمد، وقال اللهم عن محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فطيبوا بها نفسا فإن الله رب العالمين يتقبلها منكم. والضحية عوض عن النفس المعرضة للتلف، فإن إسماعيل عليه السلام كان معرضا للتلف ففداه الله بذبح عظيم. فلعلك أيها المضحي كنت ستتلف فعوضت بهذه التضحية. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.